مني بالبداية وظلك معي للنهاية وركز وافهم الحكاية وركز كمان اسمع مني بالبداية وظلك معي للنهاية وركز وافهم الحكاية وركز كمان فسي ما فوق شلناهم فسي ما فوق طابعهم بوق بنساهم طابعهم بوق فسي ما فوق شلناهم فسي ما فوق طابعهم بوق بنساهم طابعهم بوق مرة واثنين قلنا ليكو لا ما نبي نحاكيكو مرة والله يشفيكو عالم خوان مرة واثنين قلنا ليكو لا ما نبي نحاكيكو مرة والله يشفيكو عالم خوان ما تسوقوهاش علينا ما تسوقوهاش ما بننساهاش افعلكو ما بننساهاش ما تسوقوهاش علينا ما تسوقوهاش ما بننساهاش افعلكو ما بننساهاش وعايشين عار الكرامة مرضان العز والشهامة ولينا هبة وزعام دياب وفرسان وعايشين عار الكرامة مرضان العز والشهامة ولينا هبة وزعام دياب وفرسان المعروف ما يعرف والله المعروف ولا بيشغل بالي خاون ولا ضعوف المعروف ما يعرف والله المعروف ولا بيشغل بالي خاون ولا ضعوف ما يهمنا النذل وعلومه اللي ما عاله لومه واللي في الظاهر سهومه يلعب عمن ما يهمنا النذل وعلومه اللي ما عاله لومه واللي في الظاهر سهومه يلعب عمن ما تعيشوهاش علينا ما تعيشوهاش أكبركو جنيه مصري عنا ما يسواش ما تعيشوهاش علينا ما تعيشوهاش أكبركو جنيه مصري عنا ما يسواش هوندي عزينا حوندس وفينا عزي تنفس ما همنا مال ولا فلوس مريد يجن وندير الزينح وندوس وفينا عزي تنفس ما همنا مال ولا فلوس مريد يجن اسمع مني يا حجي وانت فهم انت بتروح وبتجي زبد راهم اسمع مني يا حجي وانت فهم انت بتروح وبتجي زبد راهم هلا تقول اصحاب ولا رفك يذب مصالح ونفقال وعصاحب الاخلاق بتعفيتا هلا تقول اصحاب ولا رفك يذب مصالح ونفقال وعصاحب الاخلاق بتعفيتا عالم يا شر انسونا عالم يا شر اهل الطيب يلفونا والنافس حر عالم يا شر انسونا عالم يا شر أهل الطيب يلفونا والنافس حر من جانب الطيب نجي هسا بعلن خاوي والريدي يا خوي نخلي في خبر كان من جانب الطيب نجي هسا بعلن خاوي والريدي يا خوي نخلي في خبر كان القالب حن يا رفيق القالب حن حنا عايشين بكرامة جوا الوطن القالب حن يا رفيق القالب حن حنا عايشين بكرامة جوا الوطن